وفي حديث أنس مرفوعا رضي الله عنه: فساخ الجبل وخر موسى صعقا، أي مغشيا عليه مأخوذا من الصاعقة، فلما أفاق من غشيته قال: سبحانك، أي أنزهك تنزيها، تبت إليك عن العود إلى مثل هذا السؤال، وأنا أول المؤمنين بك قبل قوم المعترفين بعظمتك وجلالك. نعم. قول هنا لن تراني، هذه لن لا تفيد التأبيد الأخروي، وإنما المقصود التأبيد إلى أجل في الدنيا، كما قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤكدة مؤبدة، ومن رأى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد، وسواه فاضده. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي اخترتك على الناس فخصصتك بالرسالة والتكليم من غير واسطة، فخذ ما آتيتك. أمره بأن يأخذ ما آتاه، أي ما أعطاه من هذا الشرف الكريم، وكن من الشاكرين على هذا العطاء العظيم والإكرام الجليل، يعني الرسالة والكلام. كذلك ورثت الرسالة منهم العلماء وطلبة العلم، هؤلاء يعني عليهم أن يشكروا الله عز وجل. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي من كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم، وهذه الألواح هي التوراة، موعظة لمن يتعظ بها من بني إسرائيل، وتفصيلا للأحكام المحتاجة إلى التفصيل، فخذها بقوة، أي خذ الألواح أو خذ المواعظ والتفاصيل بجد ونشاط واعمل بما فيها. هذا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، نفس الشيء، فأخذ الكتاب بقوة وأخذ الدين بقوة، أي بنشاط وعزم وجد واجتهاد بدون توان ولا كسل. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي بأحسن ما فيها مما أجره أكثر من غيره، ومن الأحسن الصبر على الغير والعفو عنه، وفعل المأمور به على أحسن وجوهه، وترك المنهي عنه وعدم مقاربته، هذا هو معنى الأحسن. سأريكم دار الفاسقين، قيل هي منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة ليعتبروا بها. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه الرشد سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، سأمنعهم فهم كتابي، وقيل سأصرفهم عن الإيمان بها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، الأمراض القلبية هذه من أعظم موانع فهم كتاب الله عز وجل والانتفاع به. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأمنعهم فهم كتابي، وقيل سأصرفهم عن الإيمان بها. وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، مع كثرتها ووضوح دلالتها، ذلك أي الصرف بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، بسبب تكذيبهم بالآيات وتغافلهم عنها، أي إن الله تعالى صرف قلوبهم عن الإيمان والتصديق بالرسالة لكونهم أصروا على التكذيب والإعراض تجبرا وكبرا على كثرة ما رأوا من المعجزات. نسأل الله العفو والعافية. نعم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء يعني حتى يعني قلبت موازينهم، لأنه قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، يعني الطريق الحق تركوا واتبعوا طرق الغواية والعياذ بالله، فانقلبت الموازين عندهم بسبب الكبر والأمراض القلبية التي تؤدي إلى التكذيب والانصراف عن الإيمان بآيات القرآن وعن فهم آيات القرآن. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ولقاء الآخرة أي وصولهم إلى ما وعدوا به فيها حبطت أعمالهم، أي بطل ما عملوه مما صورته صورة الطاعة كالصدقة والصلة، وإن كانوا في حال كفرهم لا طاعة لهم تبطل بعدما كانت مرجوة النفع. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي فلم يظلمهم الله تعالى شيئا ولم يزدهم على العقوبة التي يستحقونها. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد خروجه إلى الطور لما ذهب للقاء الله، من حليهم ما معهم من حلي الذهب عجلا، أي صنعوا منها تمثالا بصورة عجل، وهم يعني كما أخبر الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بيحبوا البقر والعجول، جسدا من البقر لا روح فيه، وكانت عبادة البقر واتخاذها آلهة عادة من عادات قوم فرعون، كانت عبادة البقر واتخاذها آلهة عادة وكانت عبادة البقر واتخاذها آلهة عادة من عادات قوم فرعون له خوار. الخوار صوت الثور إذا خار. روي أنه لما وعد موسى قومه 30 ليلة فأبطأ عليهم، لأنه هو 30 ليلة ثم ربنا زاد 10 فتأخر عليهم وأبطأ عليهم موسى عليه السلام، فأبطأ عليهم في 10 المزيدة. قال السامري لبني إسرائيل وكان مطاعا فيهم إن معكم حليا من حلي آل فرعون الذي استعرتموه منهم لتتزينوا به في العيد وخرجتم وهو معكم. طب من أين هذا؟ هذا من سورة موعدكم يوم الزينة. لا، هذا من سورة، الله يبارك فيكم، من سورة طه. يعني ماذا قال الله عز وجل فيها؟ قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم، أيوة، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، هذا هو، حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فقولهم ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني كانوا أخذوا من أهل مصر حلي الذهب حين أرادوا الخروج مع موسى وأوهموهم أنهم يريدونها للتزين في عيد لهم أو وليمة، وسميت أوزارا أي آثاما لأنه لا يحل لهم أخذها. فهذه الحلي اللي تحايلوا على قوم فرعون في أخذها هي التي صنع منها العجل والعياذ بالله. قال السامري لبني إسرائيل وكان مطاعا فيهم إن معكم حليا من حلي آل فرعون الذي استعرتموه منهم لتتزينوا به في العيد وخرجتم وهو معكم وقد أغرق الله أهله فهاتوها، فدفعوها إليه فصنع منها العجل المذكور، عجل ذهبي. ألم يروا أنه لا يكلمهم، الآن هم اتخذوا إله، طب الإله يتكلم هم لا يتكلمون فليسوا بآلهة، ألم يروا أنه لا يكلمهم فضلا عن أن يقدر على جلب نفع لهم أو دفع ضر عنهم ولا يهديهم سبيله، لا يدلهم إلى طريق خير حسي أو معنوي، اتخذوه إلها وكانوا ظالمين لأنفسهم في اتخاذه أو في كل شيء، يعني إله هو يصنعه بنفسه، كيف هذا؟ لكن هذا بيدلك على يعني نفوس بني إسرائيل أنها نفوس متمردة على الحق وعلى الهدى والعياذ بالله. نعم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط في أيديهم أي ندموا وتحيروا، قيل كان ذلك بعد عودة موسى من الميقات، ورأوا أنهم قد ضلوا أي باتخاذهم العجل، وأنهم قد ابتلوا بمعصية الله سبحانه، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، لجأوا إلى الاستغاثة بالله والتضرع والابتهال في السؤال لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال رئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا، وقيل الأسف أو الأسف منزلة وراء الغضب أشد منه، فغضب غضبا شديدا، وهكذا المسلم يغضب لله عز وجل إذا انتهكت حرماته إذا أشرك به. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس العمل ما عملتموه من بعد غيبتي عنكم، أعجلتم أمر ربكم، أعجلتم عن انتظار ميعاده الذي وعدنيه وهو الأربعون، ففعلتم ما فعلتم أو تعجلتم سخط ربكم بعبادة العجل. وألقى الألواح أي طرحها من شدة الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل. طبعا هو هذا لا يقصد، مع أن الألواح فيها كلام الله عز وجل. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس أخيه هارون أو بشعر رأسه لكونه بقي معهم وما غير ما رآه من عبادة بني إسرائيل للعجل. ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلم أطق تغيير ما فعلوه، وإنما قال ابن أم لأنها كلمة لين وعطف، ولأن أمهما كانت كما قيل مؤمنة. فلا تشمت بي الأعداء، فلا تسرهم بمعاقبتك لي، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تجعلني بغضبك علي في عداد القوم الظالمين، يعني الذين عبدوا العجل، فإني لم أفعل مثل فعلهم أو لا تعتقد أني منهم. طبعا هارون أنكر عليهم لكنه لم يفارقهم انتظارا لموسى عليه السلام. قال رب اغفر لي ولأخي. ذكرنا قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فأنكر عليهم. انتبهوا، لأنه بعض أهل الضلال الآن بقول نسكت عن الشرك الواقع في الأمة من أجل إيش؟ توحيد الكلمة، ويستدلون بقصة هارون. أقول لك هارون قال لموسى هنا يا ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء وغير ذلك يعني، لكن هارون أنكر عليهم، لكن بسبب الاستضعاف ما ردوا عليه، وأيضا لم يفارقهم انتظارا لموسى لأن موسى استخلفه عليهم. قال رب اغفر لي ولأخي. ذلك هارون يعني من أدلتهم، عفوا نقول يعني قول هارون إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فمستدلوا بهذا إنه خشي تفريقهم. لا، هارون أنكر عليهم والشرك ينكر وكذا وكذا، ويسعى في الخير للأمة. نعم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رب اغفر لي ولأخي، ليزيل عن أخيه ما خافه من الشماتة، فكأنه تذمم مما فعله بأخيه وأظهر أنه لا وجه له، وطلب المغفرة له من الله بدل ما فرط في جانبه. ينبغي على الدعاء إلى الله عز وجل إذا حصل بينهم يعني إشكالات ألا يطلعوا عليها عوام الناس أو الأعداء، لئلا يشمت الأعداء بهم. يعني طلب عدم شماتة الأعداء هذا طيب. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجلة إلها سينالهم غضب من ربهم، لعل الغضب ما نزل بهم من العقوبة في الدنيا بقتل أنفسهم كما في سورة البقرة آية 54 في الحياة الدنيا، وذلك مختص بالمتخذين للعجل إلها لا لمن بعدهم من ذراريهم، ومجرد ما أمروا به من قتل أنفسهم هو من غضب الله عليهم، وكذلك نجزي المفترين. ومنهم هؤلاء الذين جعلوا تمثال العجل إلها وليس بإله، فمن افترى على الله بعدهم سيناله من الله غضب وذلة في الحياة الدنيا، كذلك من رضي بأفعالهم. ذاك هذا الجيل اللي خرج مع موسى عليه السلام من مصر وأنجاه الله من فرعون لم يكن مؤهلا لدخول الأرض المقدسة، فتاهوا حتى جاء جيل آخر. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والذين عملوا السيئات أي سيئة كانت ثم تابوا من بعدها، أي من بعد ما عملوها، وآمنوا بالله إن ربك من بعدها، أي من بعد هذه التوبة أو من بعد عمل هذه السيئات التي تاب فاعلها وآمن بالله لغفور رحيم، كثير الغفران والرحمة لهم. دائما ربنا لا إله إلا هو يعني يأتي بفتح باب التوبة حتى يتوب الناس ويوبوا إيش ما كان عملهم. سبحان الله، يعني الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، في أعظم من أن يقال أن الله ثالث ثلاثة؟ وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون. لاحظ، يعني هذه الدعوة إلى التوبة. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. بعدين حتى الذين قتلوا المؤمنين وخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم في النار، إن الذين فتنوا المؤمنين المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأيضا هنا، وأيضا يعني الآيات اللي قرأتها في الفجر، شوف لا إله إلا الله، يعني شدة العقوبة في هؤلاء المحاربين وقطاع الطرق. قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني مهما عمل الإنسان من سيئات ومن ذنوب إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. هذا ترغيب يعني للناس أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إليه ولو كانوا على الشرك. نعم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب، لما سكن أخذ الألواح التي ألقاها عند غضبه. طبعا قلنا ألقى إيش؟ كلام الله. ولو أن شخصا الآن فعل بالقرآن هذا الفعل، الفعل هذا إهانة القرآن يعني برميه مثلا بالنفايات أو على الأرض أو على نحو ذلك، هذا كفر. لكن لو واحد من شدة غضبه لم يعي على نفسه هل يكفر؟ لا يكفر. أو واحد لم يقصد فلا يكفر. فينتبه هنا إلى قضية مهمة في مثل هذا، إنه لتحقق وقوع الكفر على المعين لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. فموسى عليه السلام هنا ألقى الألواح اللي فيها كلام الله عز وجل، مع ذلك ما كفر. وكذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ولما سكت عن موسى الغضب، لما سكن أخذ الألواح التي ألقاها عند غضبه وفي نسختها هدى ورحمة، أي فيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة. والهدى ما يهتدون به من الأحكام، والرحمة ما يحصل لهم من الله عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة. نعم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإن